السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالذي يظهر من مناسبة هذا التبويب وإضاد هذا الحديث في هذا الموضع، لما أورد ما يتصل بفضل رمضان من أنواع الفضل المعلقة بصيامه، وأيضا أورد من الأحاديث ما يدل على أن الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، قد يكون 29 وهو أكثر الأحوال كما جاء في الحديث، وقد يكون 30. فربما أشكل على بعض الناس أن الشهر إذا كان ناقصا نقص أجره، يعني إذا صام 29 يوم ليس أجره كما لو صام 30 يوما. فأراد هذا الحديث الذي معناه فيما يظهر على أن الشهر إن كان ناقصا أو تاما فأجركم أيها الصائمون تام، لا يؤثر نقصه يوما، حتى ولو لم تصوموا إلى 29 يوم فلا ينقص أجره، فالله تعالى يكمل الناقص كما لو صمتم 30 يوما. هذا التفسير الذي ذهب إليه الإمام إسحاق بن راهويه كما ذكره الإمام البخاري، قال يعني لو كان ناقصا فأجره تام، لو كان ناقصا فأجره تام. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد وتابعه الإمام البخاري لما قال محمد، يقول الحافظ يقصد نفسه، بل إنه لا يجتمع نقصهما في سنة، إن كان رمضان صار 29 فلا بد أن يكون ذو الحجة 30، وإن صار رمضان 30 فذو الحجة يكون 29، وقد يكون كل منهما 30، لكن لا يتفق أن كل منهما 29 و29. وهذا ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه بالاستقراء والواقع نلاحظ أنه يأتي سنوات يكون رمضان 29 وذو الحجة 29، مع أن هذه يعني هذا التقدير كله محل ظن لا يكاد يتيقن، لأن أصل دخول الشهر ورؤية الهلال هي أمور في الغالب يعني مظنية وظنية لا تكاد تكون قطعية. فلا شك أن ما ذهب إليه من قال إن المقصود لا ينقص أجره خاصة شهر رمضان، شهر رمضان. فأورد الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه يرويه عنه ابنه عبد الرحمن، وأورده الإمام كما لاحظنا من طريقين، من إسنادين، من إسناد إسحاق بن سويد وإسناد خالد الحذاء، وكلها تلتقي عند عبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: شهران لا ينقصان، ثم بينهما شهر عيد، ف ثم بينهما بيانا أخص، رمضان وذي الحجة. فأما شهر رمضان فما ذكر من تفسير الإمام إسحاق بن راهوية متجه أنه حتى ولو صامه الناس 29 فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم كما لو صاموا 30. وقيل إن إسحاق ليس المقصود إسحاق بن راهوية، بل هو إسحاق بن سويد الراوي، راوي الحديث، لكن رده الحافظ، رد هذا وقال المقصود الإمام المشهور قرين الإمام أحمد الإمام إسحاق بن راهوية. أما فيما يتصل بشهر ذي الحجة فما المقصود أنه لا يعني لا ينقص، يعني لا ينقص، لأن نقصد شهر ذي الحجة ليس له أثر في العبادة، يعني يوم الوقفة هو 9 ويوم العيد هو 10 يوم النحر ويوم التروية هو 7، أيام الحج هي إن كان الشهر 29 أو 30 لا يعني يتأثر هذا مثل ما يكون في شأن شهر رمضان. فقيل ربما يكون المقصود أنكم لو أخطأتم الوقفة، وهذا قد يرد، قد يقف الناس اليوم 8 يخطون في الحساب، أو يقفون اليوم 10 يوم عرفة يقفون 10 بدل 9 أو 8 بدل 9، فإذا هو عليه السلام يقول مهما كان الأمر لو حصل شيء من هذا فأجركم تام، والخطأ الذي قد يكون حصل في بعض الأحوال فهذا لا يؤثر على أجركم، وأجركم بتمامه وافرا غير ناقص. إذن شهر عيد لا ينقصان، وهنا شهر عيد أضاف العيد لرمضان، والعيد من شوال ليس من رمضان، فقالوا بمناسبة القرب باعتبار أن العيد هو عيد سببه الإفطار من رمضان وإن كان واقعا في شوال، فأضيف العيد إلى رمضان لأنه سبب في أن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا العيد على إثر هذه العبادة العظيمة. أما بالنسبة للحجة فعيده واضح، فهو كما هو معروف اليوم 10 يوم النحر عيد الأضحى، فهو في صلب الشهر، فهو يعني شهر عيد لا إشكال فيه. فإذا هنا يعني نقول إن المسلم يكون مطمئنا في شأن هاتين العبادتين العظيمتين، شهر الصيام وشهر ذي الحجة، وما يتقرب إلى الله فيه من طاعة وعبادة لا يؤثر عليه نقص نتيجة عدد أو خطأ أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا ينقص أجور الأمة وأجرهم بتمامه، والله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. هذا الباب يعني بوب بما ورد في صلب الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لا نكتب ولا نحسب، وأورد فيه هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما سمعناه عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا أمة أمية. أمة قيل المقصود أمة العرب، وقيل المقصود ذاته عليه الصلاة والسلام أنه أمي عليه الصلاة والسلام، فمن معجزاته أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، وجاء بهذا القرآن العظيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقيل المقصود من كانوا بحضرته المعاصرون له، يقصد الأمة المعاصرون له أو أمة العرب. فأمية أي نسبة إلى الأصل، يعني كأنه كما ولد من أمه، كما ولد من أمه، أو أن الغالب على الأمهات أنهن هكذا لا يكتبن ولا يحسبن. والعرب عرفوا بأنهم أميون كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وفي الحديث: بعثت إلى أمة أمية. ولأنه لم تشتهر فيهم الكتابة والقراءة، كانت نزرا يسيرا قليلة، ولا يعرفون الحسابات ولا شيء من هذا القبيل إلا عدد قليل. الكتاب في في في الجاهلية والذين يقرؤون الكتب قلة قلة، حتى بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، إلى أن رغبهم عليه الصلاة والسلام في القراءة والكتابة والعلم فانتشرته. فلهم إذن في الأصل أن العرب أميون، أميون كما أخبر: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فإذن كيف إذا كان هذا شأننا، لا كتابة ولا حساب، فكيف نعرف عباداتنا وهي عبادات مؤقتة بتوقيت ومحددة بحدود؟ فبين عليه الصلاة في ما يتصل بشهر رمضان: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كما هنا الإمام البخاري رحمه الله أورد الرواية مختصرة، وقد وردت عند مسلم يعني بصفة مفصلة، فقال: الشهر هكذا، وبسط أصابعه والسر العشر، وهكذا وهكذا، وخنس إبهام إحدى يديه إما اليمنى أو اليسرى، خنسه أو قبضه، أي الشهر 29، وهكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، أي 30. إذن بين عليه الصلاة والسلام بالإشارة للحضور أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. ومر بنا في الأحاديث السابقة كيف يكون الخروج من هذا، وأن هذا مرده إلى رؤية الهلال، أن الحكم منوط برؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال 29 فقد تم هذا الشهر ودخل الشهر الذي يليه. وإن حال بين الرؤية كما جاء في الحديث غيم أو قتر أو نحو ذلك، فيكمل الشهر السابق، يكمل 30، أكمل العدة 30 كما جاء مصرحا به في روايات مرت بنا. إذن فهو عليه السلام يبين لنا كيفية يعني حساب الأشهر وكيف نحسبها، وأن يعني تقديرها إنما يكون بالرؤية، واحتمال الشهر يكون 29 وقد يكون 30. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. هذا الباب كما سمعنا في النهي أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو أكثر إذا كان على سبيل الاحتياط. العلماء يقولون إذا كان يقصد بصيامه احتياط يريده من رمضان احتياطا للعبادة فهو منهي عنه، لأن الاحتياط إنما يكون على أصوله. لا شك أن الاحتياط في العبادة مطلوب، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. لكن في مثل هذا الموضع نهانا عليه الصلاة والسلام أن نتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، يقول نخشى أن يكون رمضان، وخشية أنه مع الزمن الناس يتعارفون على هذا فيدخل في رمضان ما ليس منه، ويكون عادة عند الناس ويتحول إلى عبادة ونوع من التزمت والتشديد الذي حصل من قبل لبني إسرائيل. فإذا حدد عليه الصلاة والسلام لنا الدخول في الشهر بالرؤية ولا يكون هناك شيء من الاحتياط. ثم استدرك عليه الصلاة والسلام أن من كان له، أورد فيه حديث أبي هريرة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا أو يومين إلا رجل يكون له صوم فليصوم صومه. إذن بعد أن نهى عن التقدم استثنى من له عادة في الصيام، مثل ما مر بنا في الدروس السابقة، من كان عادته يصوم الاثنين والخميس أو الاثنين أو الخميس ووافق الاثنين الخامس التاسع والعشرين من الشهر أو الخميس التاسع والعشرين من الشهر، أو إنسان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم صومه آخر شهر من شعبان آخر يوم من شعبان، فمثل هذا. وكذلك بالإجماع يستثنون القضاء، إذا كان عليه قضاء وضاق عليه الوقت ما بقي إلا يومين امرأة أو رجل فيجب عليه أن يقضي ولا يدخل في النهي. كذلك إذا كان نذرا أو كفارة، إذن فالصيام الواجب لا يدخل، والتطوع إذا كان مطلقا فمنهي عنه، إنسان ليس من عادته الصيام إنما صام على سبيل الاحتياط هذا هو المنهي عنه. بل جاء في الحديث حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم، وقلنا والحديث يعني صححه من صححه من العلم، المقصود به الناس عامة الناس الذين لم تجري لهم عادة في الصيام، وقد يكونون يصومون احتياط خاصة قبيل الشهر بيوم يومين فهذا منهي عنه. أما الإنسان الموفق الذي له عادة يصوم الاثنين والخميس أو أحد اليومين أو يصوم يوم ويفطر يوم فمثل هذا استثناه عليه الصلاة والسلام. فإذا النهي من أجل الاحتياط للعبادة ألا يدخل فيها ما ليس منها، وأن تكون بداية العبادة يعني لا إشكال فيها لعموم المسلمين، ولا يكون الناس منهم من يصوم ومنهم من يفطر وهذا يقول احتياط، إلا من كانت له عادة في تطوع يعني جرت عليه عادته فهذا مستثنى من النهي، والله أعلم. باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأت قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الله أكبر. هذا الباب كما سمعنا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب بالآية الكريمة، باب قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول الإمام بن حجر رحمه الله إنه إنما أورد الآية والحديث ليبين مشروعية السحور، وبالتالي يسرد بعد ذلك ما يتصل بأحكام السحور من تعجيله والأمر به وتأخيره ونحو ذلك. فالآية كما سمعنا الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بهذا الحكم، وبين من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما كما رواه عنه أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهم أجمعين، يبين حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم في أول الأمر كانوا إذا في أول مبدأ الصيام أنه إذا حان الإفطار فإذا أفطروا يحل لهم الأكل، لكن بشرط أن لا يناموا، فإن من نام بعد هذا حتى ولو استيقظ لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله، أو حدد بصلاة العشاء في بعض الروايات إذا صلى العشاء، ففي هذه الحالة ينكف عن الأكل والشرب والجماع. فكانت هذه حالهم أول الأمر أنهم، وأيضا في بعض الروايات كانوا منهيين عن الجماع طوال الشهر أول ما شرع الصيام. فحصلت هذه المواقف، منها ما حصل لهذا الصحابي قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، وحصل أيضا موقف لعمر وكعب بن مالك رضي الله عنهم، حصلت لهم مواقف. فالبراء بن عازب يخبر يعني عن حال الصحابة أن من نام حتى ولو لم يأكل لابد أن يمسك حتى يمسي من الغد، حتى يمسي لا يأكل ما دام نام. فقيس بن صرمة كان يعمل في أرضه فلاحا، فجاء عند آخر النهار ليلتمس الإفطار عند امرأته، فسألها هل عندك من طعام؟ قالت لا، لكن أطلب لك. في بعض الروايات أنه كان معه تمر، فقال لها يعني اجعلي بدلا منه شيء من الخبز فإن التمر قد يعني أحرق بطني أو شيء من هذا، فذهبت لتعالجه وتعده له، فمن التعب غلبته عيناه فنام. فلما جاءت امرأته قد أعدت له ما أراد إذا به قد نام، فرثت لحاله أشفقت عليه خيبة لك يعني معناته سوف يبقى، فاستيقظ قالت له كل، قال قد نمت، قالت لم تنم، قال قد نمت، خاف من الله سبحانه يعني تريد تجعل له مخرج وشيء من هذا، قال بل نمت. فبات ليلته من غير، وقد تعب في أثناء النهار يعمل ويشتغل، فبات ليلته من غير إفطار ولا سحور، حتى إذا كان من الغد وانتصف النهار غشي عليه أغمي عليه من شدة الجوع والعطش، فأخبر الرسول عليه السلام فنزل الوحي، فالله سبحانه وتعالى أباح لهم. وعمر رضي الله عنه هو الآخر وكعب بن مالك وحصل لهما في شأن الجماع، فعمر يعني سمر عند الرسول عليه السلام ثم جاء إلى بيته فأراد زوجته، قالت إنني نمت، قال لم تنامي، قال فتأول أنها لم تنم وجامعها، ثم أخبر الرسول عليه السلام بما حصل، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فما حصل لعمر وكعب بن مالك في آخرين من الصحابة يعني كانوا يتأولون ويندفعون لشهوتهم، وهي الأصل شهوة مباحة لكنها في حال يعني منعوا منها، ومع ذلك يعترفون ويقرون ويستغفرون ويعودون ويتوبون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا انظر، ابتغوا ما كتب الله، هذا حكم عام. هذا وإن كان في أصل الجماع ابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية من النسل، لكنه في كل أمور الحياة ابتغوا اطلبوا. ما تبقى في بيتك وتريد أن تمطر عليك السماء ذهبا وفضة، ما كتب الله لك من الرزق ومن العمل ومن الحظ ومن النصيب اطلبه، ابتغوا ما كتب الله لكم، فالله كتب لكم خيرا كثيرا في عالم الغيب، لكن لا الكسالى لا حظ لهم في هذا حتى يتحركوا ويبتغوا ويطلبوا ويتخذوا الأسباب المشروعة في تحصيل هذا المكتوب لهم. فابتغوا ما كتب الله لكم. ثم أيضا توسع وكلوا واشربوا، فأباح لهم، وهذا هو مشروعية السحور، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففرح الصحابة رضي الله عنهم، فرحوا بذلك فرحا شديدا. والآية الصحيحة أنها نزلت جملة واحدة، يعني لما قال ثم نزل وكلوا واشربوا، فأهل العلم يقولون بل نزلت الآية جملة واحدة، لكنه بدأ فيما يتصل بشأن الجماع حل لكم ليلة الصيام، يعني ذكروا أسبابا لتقديم هذا الحكم على حكم الأكل والشرب وقصة قيس بن صرمة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا إذن هي كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله هي بداية للكلام عن مشروعية السحور، ثم بعد ذلك سوف يورد المؤلف رحمه الله أبوابا ويضمنها الأحاديث الواردة في أحكام السحور. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للنساء الصلاة في الروضة، وهل يجوز لهن كذلك الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يجوز الاستغاثة؟ أعد السؤال. هل يجوز للنساء الصلاة في الروضة؟ أي نعم. وهل يجوز لهن كذلك الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصلاة في الروضة، الروضة معروفة هي الموضع الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهي كما هو معلوم في مقدمة المسجد، ومجاورة لحجرته أو بين حجرته ومنبره صلوات الله وسلامه عليه. أما الجواز فلو تيسر للمرأة شيء من هذا من غير مزاحمة الرجال فلا حرج، لكن هذا لا يمكن أن يتيسر لها، والذي شرعها له عليه السلام أن تصلي في بيتها الفريضة المكتوبة أفضل صلاة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكما جاء في الحديث صلاتها في قعر بيتها أفضل وفي حجرتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول عليه السلام، كما قال مخاطبا إحدى الصحابيات عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. فنقول يعني لو مثلا يعني اتفق وتصور أن الروضة ما فيها أحد، وهذا أمر غير وارد إطلاقا ولا في يوم من أيام السنة، ولا يكاد يحصل هذا لهن إلا بنوع من المزاحمة، وأيضا التسلط على حق الرجال، لأن الروضة والمسجد عموما هو للرجال أصلا، فكون المرأة تزاحم الرجال وتضيق عليهم فهذا خلاف السنة، ويعني قد ينالها من الإثم أكثر مما تطمع به من الأجر والثواب. فننصح الأخوات أن يتقين الله وأن يصلين بما تيسر لهن من المسجد، بل في مؤخرته كما في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن الخيرية لك أيتها الأخت الكريمة أن تصلي في مؤخرة المسجد حتى ولو كان حواجز. يعني سمعنا بعض الفقهاء بارك الله في الجميع يقول لا، إذا كان حواجز فهن يأخذن الحكم بأفضلية الصف الأول. لا، النص الاجتهاد معه، والرسول عليه السلام جعل لهن المؤخر هو أفضل في حقهن، لأنك إذا قلت لهن الأفضلية في حل الحواجز سوف تسارع المرأة لتدرك الصف الأول، وهي أصلا منهية عن هذا. الأولى أن تصلي في بيتها، فأنت لا ترغبها في الاتيان للمسجد ولا المسارعة إليه، فكل ما تأخرت إن صلت في بيتها أفضل وأفضل، إن كان ولا بد فتأتي وتكون في مؤخرة الصفوف مهما كانت الحواجز موجودة. أما قضية الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز لا في حق الرجال ولا في حق النساء. الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الإنسان، وإذا كان غائبا أو لا يقدر على هذا الشيء فهذه الاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يستغاث بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالصالحين، إنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى، لأنها دعاء، والدعاء أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، كل هذه الأمور استعاذة واستغاثة واستعانة كلها صور من صور الدعاء، لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان أمور يستطيعها الإنسان تستغيثه في أمر يستطيعه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فكونك تستغيث إنسان لينصرك، إنسان قادر حاضر موجود، فهذا لا حرج فيه، تستعينه على أمر من الأمور فهذا لا حرج. أما إذا كانت أمور لا يقدر عليها أو هو غائب ميت فلا يجوز هذا صرفه لأي مخلوق كان، لا من رجل ولا من امرأة، ويعتبر صورة من صور الشرك الذي ابتلى به كثير من إخوان المسلمين هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني ذاهب إلى مكة لإقامة شهر رمضان بها، فهل لي أن أعتمر لي ولوالدي؟ ذكرنا مرارا أن الأصل في العمل أنه للإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما والداك فأدعو لهما أكثر من الدعاء في سجودك وفي طوافك وفي سعيك وعند إفطارك وفي السحور في آخر الليل، أكثر من الدعاء. فالدعاء يعني بابه مفتوح، وألح في الدعاء وأخلص فيه، بدل من أن تتعب نفسك في عمرة أو حج. ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ما أثر عنهم الاستكثار من العمرة أو الحج لآباء أو أجداد أو إخوان، فهي مواقف محددة سئل عنها عليه السلام فأفتى فيها، ولم يكن من شأنهم الاستكثار من العمرة والتردد في العمرة مرارا، وهم يأتون من أماكن بعيدة جدا ويقطعون آلاف الأميال بمشقة وتعب وعناء، ومع ذلك هي عمرة واحدة. ولا أيضا يقولون نغتنمها فأعتمر عن أبي أو عن أخي أو عن ما كان هذا يؤثر عنهم بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. تسأل إحدى الأخوات وتقول: هل الميش عازل للوضوء؟ ووضحت وقالت: الميش نوع من صبغة الشعر اللماعة. إذا كان هذه الصبغة يعني لها كما يقول الفقهاء لها جرم مادة يعني صمغية مهما كانت دقيقة وتحول بين وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز، تجب إزالته، تجب إزالته في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرأة أن تتعاطى عقاقير حبوب تنظيم العادة الشهرية لمنع نزول أثناء الإحرام بعمرة أو حج؟ لا حرج إذا كانت تطمئن يعني أنه لا ينتج عنها مضاعفات ووصفها لها طبيب موثوق، فأي نوع من موانع التي تكون سبب في إيقاف العادة، لكن تطمئن أنه ما يكون عندها اضطراب، لأن بعض النساء يعني تأخذ هذه الأشياء فتضطرب عندها الدورة ويحصل لها مشاكل، فإذا وصفها لها طبيب ثقة واطمأنت إلى أنها تنتظم وتتوقف أثناء الشهر أو عند العمرة أو الحج فلا حرج عليها أن تتعاطى هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الإمام ابن حجر والإمام النووي والشافعي رحمة الله عليهم يقولون بعدم تحريم إسبال الإزار لغير الخيلاء ويقولون بكراهيته فقط؟ ما أتذكر يعني أقوال هؤلاء الأئمة، لكن مهما كان يعني لا ينبغي أن ننسب لإمام من الأئمة قول إلا بعد التحقق منه، هذا أمر. الأمر الآخر، لو سلمنا أن إمام من الأئمة الكبار قال قولا فالعبرة بصحة القول من عدمه الرجوع إلى الأصل، فهم رضي الله عنهم لا الشافعي ولا النووي ولا ابن حجر، وكل من النووي وابن حجر كلاهما من الشافعية المشهورين الأئمة الكبار وعلى منهج الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، ف يعني هم معروف من أصولهم أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدونه إلى غيره. ثم أيضا هم من الورع، من الورع والحيطة بمنزلة معروفة فلا يقتحمون. والإمام النووي ذكرنا لكم أنه أورد في كتابه رياض الصالحين في شأن إسبال الإزار، وأنه ذكر في حديث ما حديث به هريرة بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي صلى مسبلا إزاره أن يعيد الوضوء والصلاة وصححه وقال إنه على شرط مسلم، فلا يتصور منه أن يروي هذا الحديث ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام ولم يستبين حالة هذا الرجل يجهل أو لا يجهل أو خيلاء أو غير خيلاء، بل مجرد رآه بهذه الحال وهذه الصفة أنكر عليه وألزمه أن يعيد الوضوء والصلاة، حتى لما سئل قيل يا رسول الله ما لك أمرته أن يعيد الصلاة والوضوء، قال ألم تروا أنه قد أسبل إزاره. فهذا يعني مدخل من الشيطان يغري المسلم بأن يتساهل ويقتدي بالفسقة الذين يسبلون أزرهم وثيابهم كبرا وخيلاء، فلا تتشبه بهم في يعني أضعف الأحوال، لا تتشبه بهم، بل تشبه واقتدي وتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام رضي الله عنهم، كانوا يرفعون أزرهم وكانوا إذا سمعوا من ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام بادروا، كما حصل لخريم الأسدي، نعم الفتى خريم لولا طول جمته وارتخاء إزاره، فلما بلغه ذلك بادر وقص جمته، قص من شعره شعر رأسه ورفع إزاره. فهذا الذي ينبغي، ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا ينبغي الإنسان أن يحكم هواه ومزاجه وعاده ورغبه إزاء الحكم الشرعي ليحصل على التقوى، تتحقق التقوى بشدة الحرص على التزام أمر الرسول عليه السلام، والتقوى منزلته عظيمة، ولذلك الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي عقيدة الصوفية والأشاعر والإباضية والمكارمة، وما هي الكتب التي توضح لنا عقائدهم؟ عقيدة الصوفية والأشاعرة والإباضية والمكارمة، هذا كلام يطول، وهذه فرق مختلفة ومتفاوتة في اعتقاداتها، والكلام يطول يعني لا في مثل هذا المقام. ثم هم أيضا هم على طبقات وأنواع، من متشدد ومن دون ذلك، فهم يتفاوتون في من أصوله قديمة ومن أصحاب مسميات حديثة، فهذه أسماء يعني، ومن الصعب الكلام عليها حتى الإنسان خاصة يعني مثل مكارم أو نحوهم، فهذه يعني مسميات متأخرة، لكن بالنسبة للإباضية قديمين، وهم معروف أنهم من الخوارج، فرع من الخوارج الإباضية والأزارقة، في فرق أخرى من فرق الخوارج. والأشاعرة أيضا فيهم من الأئمة الكبار الذين اعتقدوا أشياء من ما وصفوا به بأنهم من الأشاعرة، مع أنهم أئمة فضلاء تأولوا عليهم رحمة الله، تأولوا بعض الصفات وتأولوا بعض الأقوال، فشأنهم يختلف. الصوفية كذلك، التصوف في أصل الأمر وفي صدر السلف الذين في القرن الثاني، فهؤلاء كانوا أفاضل، الفضيل بن عياض وأبو سليمان الدراني وآخرون كانوا من أهل الزهد، من أهل الزهد والتقى والورع والفقه والعلم، حتى إذا تغيرت الأحوال وداخلت الصوفية داخلها شيء من الفلسفة والعقائد اليونانية والهندية والزندقة ونحو ذلك، صار عندهم شيء يعني خرجوا به عن الإسلام. أما الأوائل منهم فكانوا أفاضل، أفاضل وأهل زهد وطاعة وعبادة، جهاد وصلاة وزهد حقيقي، ليسوا كهؤلاء الذين للأسف الآن يوجد كثير منهم في بلاد الإسلام، أهل ثروة وكسل في العبادات والطاعات واعتقادات فاسدة وتعلق بالأولياء، ويريدون من الناس كذلك أن يكون لهم مريدون، فهؤلاء صنف آخر. فالحاصل أن هذه الفرق الكلام عليها يطول ويحتاج إلى تحضير وإعداد حتى يعني لا يظلمون في ما يقال عنهم، ويقال عنهم ما هو يعني صحيح في معتقداتهم. نسأل الله الهداية للجميع. وما حكم تعليق قصيدة البردة على الحائط؟ لا ينبغي لها. قصيدة البردة فيها أبيات يعني خرج بها قائلها عن الحق، وأسبق على الرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات ما هو من صفات الله، من القدرة المطلقة وعلم الغيب والعلم المطلق، فهذه الأشياء لا يجوز ولا ينبغي، لأن هذا نوع من الإغراء بالتعلق بها وما تضمنته من أبيات فيها الإطراء الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أصلي التراويح في المسجد النبوي 10 ركعات الأولى ثم أصلي الشفع والوتر، أم أصلي في مسجد الحي 11 ركعة أو 13 ركعة لكي تكتب لي قيام ليلة؟ يعني ما كيف الفرق بين الحالتين؟ هو الفرق أنه يصلي 10 ركعات مع الإمام، يعني ما كمان 20 ثم يصلي منفردا الشفع والوتر والحالة الثانية. والله ما أدري، قد يعني الأمر في تفاوت، لا شك أنه جاء الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا كنت لا تطيق أو لا تستطيع أن تستكمل الصلاة مع الإمام في المسجد النبوي وتستكملها مع إمام الحي، فإذا كان إمام الحي يعني حافظا ويصلي صلاة يعني مكتملة ولا يخفف تخفيفا مخلا، فلعل إن شاء الله تحصل على هذا، مع أن المسجد النبوي يعني تحصل على أجر المضاعفة، على قول من يقول أن المضاعفة أيضا تتناول الصلوات التطوع مثل التراويح وسعيك إلى المسجد، وأيضا صلاة العشاء ولا بد تؤديها في هذه الحالة، فتكسب يعني مضاعفة أجرها، فأنت يعني قارن واعمل ما هو أيسر لك وما تجدك يعني ترتاح له وتحصل الخشوع والطمأنينة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطواف حول القبر الفلاني بنية خالصة لله؟ هل يجوز ذلك أو يعتبر شركا؟ وإذا اعتبر شركا، أشركا أكبر أم أصغر؟ الطواف بالأضرحة بالقبور هذا كله بدع، وهي في الأصل بدع شركية لأنها تعظيم لصاحب القبر. لكن كون بعضهم يزعم يقول تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى إنما يعظم بما أمر به أن نعظمه، بين لنا كيف نعظمه، وبين لنا الرسول عليه السلام كيف نعظم الله وكيف نعبده. فكنا نعبده على هذه الهيئة والصفة التي فيها تكون ذريعة للشرك، إن لم تكن شرك فهي ذريعة للشرك. فكونه يخلص من هذا يقول أنا أطوف تعظيما لله لا تعظيما لصاحبه، هذه يعني مغالطة، مغالطة. كونك تقصد هذا الضريح وتطوف حوله، الله ما أمرك بهذا، من أمرك بهذا؟ الله أمركم أم على الله تفترون؟ إنما أمرت أن تطوف بالبيت الحرام، قبر الرسول عليه السلام أفضل قبر وأجله. هل الصحابة الكرام والتابعون الفقهاء الورعون هل كان منهم شيء من هذا القبيل؟ هل تمسحوا بقبره وكان طريا بين يديهم يدخلونه؟ هل تمسحوا بقبره؟ هل عكفوا عنده وجلسوا؟ هل طافوا به؟ وهم أهل الفقه والورع، وزكاهم الرسول عليه السلام وأثنى عليهم. ثم يأتي هؤلاء ليطوفوا بضريح فلان أو فلانة، هذا كله بدع. فإن لم تكن شرك فهي ذريعة إلى الشرك، ولا يوسوس الشيطان لا يقول لا أن تطوف تعظيم لله سبحانه وتعالى، هذا كله يعني محاولة للإغواء والإضلال. نسأل الله الهداية للجميع. امرأة اشترطت عند إحرامها وبعد الطواف وأثناء صلاة ركعتي سنة الطواف حست بنزول الدورة ثم سعت وقصرت، فهل عليها شيء؟ وماذا إذا كانت الدورة نزلت أثناء الطواف؟ في هذه الحالة لا شيء عليها، ما دامت قد أتمت الطواف وإنما طرأ عليها الحيض أثناء الصلاة فالأمر واسع. فالصلاة قد تكون فسدت في حقها، ومتى طهرت تصلي ركعتي الطواف بعد يومين ثلاثة، وحتى لو لم تصليها فمن أهل العلم من لا يلزمها بذلك في هذه الحالة. وسعيها صحيح لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فحتى ولو كانت حائضا وسعت في هذه الحالة فسعيها صحيح مع ما كان، وطوافها صحيح لأن الحيض لم ينزل عليها إلا بعد أن استكملت الطواف، ولا يضرها أنه أتاها أو أحست به أثناء صلاتها ركعتي الطواف. فركعتي الطواف أمرهما أيسر، إما أن تقضيهما بعد طهرها، وحتى لو لم تقضيهما فمن أهل العلم من لا يوجب هاتين الركعتين. أما قولها إذا كانت أثناء الطواف فلا، في هذه الحالة إذا ثبت أن الدم طرأ عليها أثناء الطواف ولو لم يبقى إلا شوط واحد فإن قد فسد عليها الطواف، ولا ينبغي لها أن تمضي فيه وتستعين الله. لكن ما دامت اشترطت في هذه الحالة تخرج من عمرتها بدون فدية ولا إثم وتقصر، وقد حلت، إلا إذا تيسر لها أن تبقى حتى تطهر فبها ونعمت، وإن لم يتيسر لها فإنها تخرج مع أهلها ولا فدية عليها ولا إثم عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تحصلت على عمل عن طريق الرشوة، فهل تلزمني التوبة وترك هذا العمل الذي تحصلت عليه بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا. يعني لا، الرشوة الأصل أنها محرمة تحريما قطعيا، وهي من الكبائر، لأن من وصف الكبائر أن يرد في شأنها اللعن، وقد جاء في الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما. فالذي يدفع الرشوة نسأل الله السلامة والعافية ملعون، وآخذها كذلك. فهنا قضية كونك يعني تتوب، الحمد لله التوبة يعني بابها واسع ومفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. لكن تبقى قضية العمل، هل تتركه أم تمضي فيه؟ فهذا يحتاج إلى تفصيل. فلو اتصلت حتى ينظر العمل، وهل نافست فيه أحد، وهل يعني قدمت على غيرك وأسقط حق الغير بسبب هذه الرشوة أم ماذا؟ فالعمل كذلك هل حكومي أو شركة أو ما إلى ذلك؟ ففي تفصيل، الحكم يتوقف على بعض التفصيلات، فلو اتصلت أو ببعض المشايخ فلعله إن شاء الله يعلم. ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي يتبع الطريقة التيجانية؟ ينصح ويوعظ ويذكر، فإن تاب ورجع فبها ونعمة، وإلا فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه، لأن الطائفة التيجانية طائفة ضالة وعندهم اعتقادات ضالة من متأخر الصوفية والطرق المشهورة المنحرفة، نسأل الله لهم الهداية وأن يكفي المسلمين شرا. فهذا الإمام أولا ينصح ويذكر ويوعظ، فإن نفع فيه فبها والحمد لله، وإن أصر فلا تنبغي الصلاة خلفه، وإن كان في البلد أهل فقه وعلم وحل وعقد فيجب عليهم أن يسعوا إلى إبعاده وتقديم من هو أحق بالإمامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الإخوان يقول ذكر الإخوان بالصلاة على النبي عليه السلام في هذه الليلة المباركة ويوم الجمعة، فقد ورد الترغيب في الاكثار من الصلاة على النبي عليه صلوات الله وسلامه ليلة الجمعة ويومها، والتبكير إلى الجمعة، والاعتناء بما ورد من الاغتسال وعدم التخطي وعدم المرور بين أيدي المصلين. فنسأل الله سبحانه، وأيضا ساعة الإجابة في آخر يوم، ساعة من يوم الجمعة على الأصح، فهذه الأمور ينبغي أن نتفطن لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا المسلمين لكل خير، وبالأخص يوفق المجاهدين للنصر والتأييد. أذكر إخواني، أرجو متابعة المؤذن وعدم الإحراج بإلقاء الأسئلة مع الأذان، وأن نتقدم للصفوف الأولى. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.